السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع لقائنا الأسبوعي المتجدد بإذن الله مع التدبرات ومجالس القرآن، ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس العاشر من مجالس سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت تمام يا جماعة؟ طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، اللقاء الماضي وصلنا لبعض الآيات الكاشفة التي فضحت أساليب أهل الشبهات في محاولتهم الصد عن سبيل الله ومكرهم في إضلال المؤمنين وتشكيكهم، ورأينا كيف حذرنا القرآن من خيانة الأمانة، وسواء كانت أمانة الدين أو أمانة المال، وكيف شن على جريمة تحريف كلام الله عز وجل والكذب على الله سبحانه وتعالى. ويعني هذه الآيات التي توقفنا عنها، والنهاردة إن شاء الله نكمل من أول الآية 79 من آيات سورة آل عمران. المرة دي هتكون رحلة مختلفة شوية، رحلة بتبدأ بتأكيد حقيقة جوهرية، حقيقة تصحح كثير من المفاهيم المغلوطة، ترد على غلو المغالين في كل زمان ومكان. حقيقة بتقولك أن مستحيل وألف مستحيل أن نبيا من أنبياء الله الكرام يأمر الناس بعبادته أو عبادة الملائكة من دون الله عز وجل. هنعرف الآيات دي أساس دعوة الأنبياء الحقيقية وما هو مقام الربانية، ولكن كونوا ربانيين زي ما عنونت لهذا اللقاء بهذه الجملة الجميلة وهذا الأمر القرآني العظيم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبعدها ننتقل لمشهد كوني مهم جدا، مشهد الميثاق الذي أخذ على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ميثاق عظيم ربنا أخذه على كل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام وحتى سيدنا المسيح عيسى عليه السلام قبل ما يبعثوا برسالتهم، ميثاق جلل، ميثاق يتعلق بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنشوف الميثاق ده وهنشوف دلالاته ونستفيد منه. كذلك هنتكلم عن آيات تضع لنا ميزان واضح وقطعي، ميزان الدين المقبول عند الله عز وجل، وأي دين آخر يبتغى من دون الله سبحانه، من دون دين الله سبحانه وتعالى، فماذا سيكون مصيره، كما تبين لنا الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تكون معنا النهاردة إن شاء الله أيضا هذه الآية. كذلك هيبقى في شوية آيات عن الردة والارتداد بعد الإيمان وتأخير التوبة حتى يأتي لحظة النهاية، وتأتي لحظة النهاية ولحظة الاحتضار والغرغرة، فهي آيات يعني مهمة جدا. ولو قدرنا نوصل للآية العظيمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ممكن إن شاء الله نتكلم عنها، لكن ما أظنش أن احنا نلحق نوصل لها لأن الآيات هذا اليوم كثيرة ومهمة وفيها معاني عميقة جدا. لو قدرنا نوصل للآية الخاصة بالبر، لن تنالوا البر، هنتكلم عنها إن شاء الله. طيب، نبدأ بالآيات الأولى اللي فيهم مواصلة الرد على مزاعم وشبهات قد تنسب زورا وبهتانا للأنبياء. وهذه الآية كما قلت لحضراتكم تؤصل لعقيدة وتؤصل لقضية في غاية الأهمية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أمال بيقول لهم إيه؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم، ولا يأمركم الآية اللي بعدها، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بقى نبدأ بالآيتين دول، الآية 79 والآية 80. ما كان لبشر. كلمة ما كان في القرآن لما تيجي في سياق زي ده تفيد النفي القطعي، أو تقدر تقول الاستحالة المطلقة. ما كان لهذا أن يحدث، ما كان لبشر. لو ربنا سبحانه وتعالى آتاه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب اللي هو الوحي، نورك يا حبيبنا ربنا يحفظك، الكتاب الوحي كلام الله الذي فيه الهدى والنور، والحكم اللي هي الحكمة والفهم الصحيح لدين الله عز وجل والقدرة على الفصل بين الناس بالحق، أو النبوة في بعض الروايات الحكم، لكن أصح لأن النبوة جت بعدها. والحكمة والنبوة الاصطفاء الإلهي والتشريف بالرسالة. يبقى الحكمة قالوا إيه؟ الحكمة والفصل والفهم الصحيح للدين والقدرة على الفصل بين الناس. طيب النبوة الاصطفاء الإلهي بما هو معلوم، واتكلمنا قبل كده عن الفارق بين النبي والرسول. كل الرسل أنبياء وليس كل الأنبياء رسل، اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده. الرسل فئة أقل في العدد، لكن دول بيبقوا جايين بتشريع أو برسالة جديدة. الأنبياء بيأتوا على رسالة رسول آخر، زي مثلا مثال مشهور جدا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح عليه السلام. سيدنا المسيح هو الرسول، سيدنا يحيى نبي على رسالة المسيح، يدعو إلى الله عز وجل له العصمة كعصمة الأنبياء، لكن ملوش تشريع جديد، ملوش رسالة. فإن النبوة إذا أوتيت لإنسان والحكم والكتاب، هذا الكتاب والحكم والنبوة، مستحيل، ما كان يعني مستحيل أن يؤتي الله عز وجل بشرا هذه التشريفات وبعد كده تكون نتيجة إيه؟ يقول للناس كونوا عبادا لي. ما يحصلش، مش هيقول كده أبدا، لن يحدث كونوا عبادا لي من دون الله. هيقول عكس ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحاديث كثيرة ينهى عن أن يطرى لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. واحد قال ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين دائما هذه، وربنا سبحانه وتعالى نفسه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هتيجي طب في نفس السورة اللي معنا، سورة آل عمران، هنتكلم عنها إن شاء الله. ففكرة إن حد يتصور إن رسول ونبي يؤتيه الله عز وجل الكتاب والحكم والنبوة ويقول للناس كونوا عبادا لي من دوني، لا لا، الآية بتقول ما كان، مش هيحصل. بعد كل هذا الكرم الإلهي يتصور إنسان أن يخون نبي الأمانة وينقض أساس دعوته اللي هنتكلم عنه دلوقتي ويقول للناس اعبدوني وسيبوا ربنا أو اشركوني مع الله عز وجل؟ لا، كلام لا يصدر من نبي أبدا. يبقى هنا الآية دي بترد على الشبهة اللي أنتوا فاهمينها إن ممكن يكون سيدنا عيسى قال كده، لا ما يقولش كده. طب عزير يكون قال كده، لا ما قالش كده. وقالت اليهود عزير ابن الله، لا ما قالش كده. بعض العلماء قالوا سبب نزول لهذه الآية، وهي أن بعض أهل الكتاب قالوا أن ناسا من النصارى قالوا أتريد أن نعبدك، أو بعض اليهود قالوا لعزير أتريد أن نعبدك. فيعني لكن الأصح أن الآية بمجملها وإنها مش مرتبطة بسبب نزول معين. طيب إيه بقى دعوة الأنبياء الحقيقية لسيدنا اللي الآية بتقول لنا عليها؟ ولكن كونوا ربانيين. يعني هنا استدراك النبي الصادق الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة لن يدعو لنفسه، سيدعو فقط لربه جل وعلا، ولكن كونوا ربانيين. طب ايه ربانيين بقى؟ الكلمة الجميلة دي، الكلمة دي عظيمة قوي على فكرة. الرباني اللي هي ربانيين جمع رباني، ورباني الإنسان المنسوب إلى الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، نسبة خاصة وقريبة. ابن عباس ومجاهد وقتادة كانوا بيقولوا الرباني يعني له أنواع، كل واحد فيهم له قول. ابن عباس ورد عنه ان هو الذي يعلم الناس، اعتقد اتذكر قول ابن عباس، قال الربانيون هم الحكماء العلماء الفقهاء الحلماء معلم الناس ومربهم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ده اشهر قول في المسألة دي، صغار العلم قبل كباره. يعني ايه؟ يعني ما يبدأش مع الناس بقضايا شائكة، بقضايا دقيقة. ودي يعني كلمة مهمة لبعض الدعاء اللي بيدخلوا للأسف حتى بسبب انفتاح الكليشيه اللي بنقوله كل مرة، انفتاح التواصلي ومواقع التواصل. أعتقد حفظتوا الكليشيه ده، بيتكتب في مقالات كتير وبيتقال في كده، بس ده واقع بيخلي ناس تدخل في قضايا مش هقول مش بتاعتها، بس مش دلوقتي. يعني حتى لو عايز تدخل في قضايا دقيقة أو قضايا الخلافات العقدية والفقهية والمسائل دي، وللأسف ساعات بتطلع على التلفزيون من ناس مفروض ان هم ناس اكابر يعني في العلم، يعني ويطلعوا يكلموا الناس عن انواع من الخلاف لا اقلل منها ولا اقلل من قيمتها، لكن شوف الكلمه الجميله، يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. يعني ايه صغار العلم؟ وفي حاجه صغيره في العلم، يقصد هنا البسيط من الامر، الاساسات، البدايات، مش ان هو يبدا بقضايا شائكه او قضايا ممكن تؤدي لاشتباه في الامور او ليست هي التي تلزم بدايه التعلم. فهذا الرباني من معانيه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وبعض العلماء قالوا هو العالم الذي يعمل بعلمه ويعلم الناس الخير. يبقى هنا جمع بقى الاقوال دي، الربانيون معلموا الناس، مربوهم على الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الحكماء، العلماء، الفقهاء، الحلماء، وفيكم بارك الله، احسن الله اليكم. كل ده الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ما يجيش بقى واحد يحتقر يقول لك ده فلان ده واعظ، ده فلان ده اصله كلامه بسيط في التفسير، مش بيكلمنا كلام يعني الاقوال بقى، ونقعد نفرد اقوال والمعاني اللغويه. ده كلام له مكانه بلا شك وله معاده، لكن الذي البدايه الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، الحاجه اللي يقدروا يفهموها. ما انت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، كلمه الامام الشافعي رحمه الله، حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ ما تجيش اول ما تقعد مع الناس يلا هنتكلم بقى في قضايا الاشتباه وقضايا الاسماء والصفات الدقيقه والفرق والمذاهب، ده مش كل الناس تقدر تتلقى هذا النوع في كل التوقيتات. ممكن بعد كده لما يطلب العلم ويتطور ويبدأ كده يقرب من ربنا الأمور دي تبقى أسهل عليه، لكن يربي الرباني، يربي الناس بصغار العلم قبل كبره. وقيل طبعا الأهل الرقائق بقى يقول لك الرباني اللي حياته كلها مرتبطة بالله عز وجل، حياته كلها مرتبطة بربه علما وعملا ودعوة. طيب كلام جميل وكلمة جميلة الرباني كلمة، طب ازاي نوصل لها؟ الآية نفسها بتوضح لك الطريق، بتقول لك إيه؟ ولكن كونوا ربانيين، دي دعوة الأنبياء، الأنبياء مش هيقول لك كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الباء هنا سببية، بما كنتم يعني بسبب إن أنتم هتوصلوا للربانية دي، سبب الوصول إن أنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعال نبدأ واحدة واحدة كده ونشوف التقديم والتأخير اللي فيها. تعلمون الكتاب، وخلي بالك هنا واضح قوي التقديم، لأن الأول احنا بندرس وبعدين نعلم، ولا بنعلم وبعدين ندرس؟ أعتقد بندرس وبعدين نعلم. يعني أنا لو أنا دلوقتي جاي أتكلم في علم وأنا ما درستوش قبل كده، أو ما ذاكرتش، أو ما حضرتش، أو ما شفتش تفسير الآيات اللي هتكلم عليها، يبقى أنا طالع هرج، أكيد أنا طالع يعني بعد ما درست. ها طيب هنا ليه التقديم ده؟ هنقول دلوقتي، بس خلينا نبدا واحده واحده. تعلمون، تعليمكم لكتاب الله، القران او كتب السماويه السابقه قبل تحريفها. تعلمون الكتاب للناس، يبقى الرباني بيعلم الناس الكتاب، بينشر العلم. عشان كده عرفتوا ليه المفسرين قالوا الربانيون الذين يعلمون الناس، المعلمون، الفقهاء، العلماء، اصحاب العلم والدعوه، عشان الحته دي. تعلمون الكتاب، بتعلموا الناس الكتاب الذي نزل على الانبياء او نزل على الانبياء. طيب وبما كنتم تدرسون، دراستكم انتم بقى للكتاب. الدراسه مش مجرد قراءه عابره، لا، الدراسه فيها معاني التامل والتكرار والمعالجه والفهم العميق والتعمق. ده معنى المدرسه. وطبعا ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. انتوا عارفين دايما في رمضان بنقول الحديث ده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران. مدرسه القران دي حاجه عظيمه اللي احنا بنعملها، اسال الله ان يتقبل منا وان يجعلها مقبوله، وان يجعلها المجالس هذه مجالس مدارسه. احنا يعني اغلب شغلنا على الصفحه، ما عدا طبعا ساعات اقوم كاتب مقالات كده اجتماعيه او مقالات ادبيه، الناس بتزعل بتقول لك انت بتطول وبتكتب، ما علينا، يعني مش عايز ادخل في الحته دي. لكن اغلب شغلنا يا اما بس التفسير، يا اما المقاطع الصوتيه اللي بتبقى قصيره دي، خمس ايات بخمس ايات كل يوم، او نص صفحه بنص صفحه، يا اما المقالات التفسيريه اللي هي سلسله قبل ان تتلو. دي كلها ايه؟ بنحاول ان احنا نكون ممن قيل فيهم وبما كنتم تدرسون، نحاول نكون ربانيين. ما هو ده، تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. انا عايزك تحط المسارين دول، هو دي طريق الربانيه يا اخوانا. مفيش في الآية طريق ثالث، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بتدرسوا الكتاب وبتعلموا. طب اللطيفة اللغوية اللي بقول لكم عليها، التقديم والتأخير. تعلمون الأول ولا تدرسون الأول؟ الطبيعة الإنسان زي ما قلنا بيدرس الأول وبعدين يعلم، مش يعلم وبعدين يدرس. العلماء هنا قالوا إن هذا التقديم له أسباب، أهمها عشان ما أطولش عليكم أقوال كثيرة، يعني بيان قيمة التعليم، إن أنت النفع المتعدي. أصل في ناس كتير يعني تحس إن شهوة التعلم، أنا عايز أتعلم، ويقول لك الحقائق المعرفية والبذل المعرفي كويس جدا إنك تتعلم، حاجة عظيمة جدا. بس شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية من تعلم العلم وعلمه. يعني فكرة إن أنت تتعلم بس لأجل التعلم دي في بعض القصور هنا. التعلم مهم، وإنك تعرف ربنا سبحانه وتعالى بطريق صحيح، وإنك أنت تتعرف على كلامه، وإن أنت تفهم كتاب الله عز وجل مهم جدا، بس في حظ من التعليم يكون في حياتك. وهنا العلماء قالوا لذلك كان التقديم بما كنتم تعلمون الكتاب، أنتم كمان بتعلموا، تعلموا الكتاب للناس، فزكاة العلم تعليمه. كأن التعليم هو الثمرة الظاهرة للدراسة، أنت بتدرس وتعلم. هو كلنا هنبقى معلمين، مش لازم يكون طريقة التعليم التقليدية. بمعنى إيه؟ يعني مش لازم تعمل بث مباشر زي ما أنا بعمل، مش لازم تطلع ترتقي على منبر، أو إن أنت لازم تكون قاعد في مجلس في مسجد والمتعلمين عمالين يكتبوا وراك، مش لازم الصورة دي. لكن ممكن تعلم أولادك، ممكن تعلم البيئة اللي أنت فيها، ممكن أي فرصة إنك أنت تقول كده، عارف يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، تقول سياق كده تقوم قايل في آية من آيات القرآن، تقوم قايل في حديث أنت سمعته، والله بتبقى جميلة، خصوصا بقى لو كمان بأسلوب لطيف كده، مش داخل في الناس كده بنشوفية كده، لا مثلا إيه، لقيت واحد مبتلى، والله يا أخي يعني أنا عايز أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه قوة زيد في بلائه. وتلاقي مثلا إيه، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صر. ده أنت سياق أنت بتتكلم فيه واحد مبتلى. طب واحد كده ربنا أكرمه بفضل كبير، وربنا رزقه بنجاح أو برزق معين، تذكروا قل ان الفضل بيد الله، والله يا اخي ده فضل ربنا ده كبير قوي علينا، وتحاول ما تتعلاش عليه وانت بتعلمه، لا انت تقول له كده والله ده ربنا، شوف شوف نعم ربنا علينا، تقولها بصيغه الجمع كده عشان ما يحسش برضه ان انت انا هعلمك، انا هقول لك حاجه انت ما تعرفهاش، لا تقولها بشكل مشترك كده، يكون في تواضع للعلم، ويكون في قدر من التعليم كما قدر من التعلم. وده العلماء ذكروه في مسألة التقديم بتاع تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. وفي لطيفة تانية أصلا يقولك إيه، إن تعليم العلم للغير يثبته ويرسخه في ذهن المعلم أكثر. يعني أنت لما بتعلم حد حاجة، الموضوع ده أصلا بيبقى عندك مختلف. يعني أنا أذكر أعتقد كتبت مرة القصة دي، اول ما يعني دخلت المسجد خالص، ما احبش اقول كلمه التزمت كما تعلمون يعني، بس اقول ان لان احنا اصلا يعني دي تزكيه للنفس لو قلنا الواحد ملتزم، يعني اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وان يسترنا وان يهدينا. لكن اول ما دخلنا المسجد، اول ما سلكنا هذا الطريق او حاولنا سلوك هذا الطريق، فتاني يوم على طول كان في كل احد من الاخوه اللي كانوا في معتكفين، كان اعتكاف في اخر رمضان اعتقد سنه 2001 مثلا، 2001 من 24 سنه بالظبط الكلام ده. فكان الموضوع كان ان كل واحد بيقول كلمه بعد الفجر، فهم يعني عملوا حاجه غريبه جدا، قالوا لي يا دكتور دكتور ايه بقى، كنت لسه طالب في الجامعه، قالوا لي يا محمد قول انت، الواحد متعود الناس تقول له يا دكتور، فانا اسف طبعا، لا هو يعني ايه، قالوا لي يلا قول انت كلمه الفجر، قول كلمه الفجر زي ما يعني، لا انا ماشي. وقعدت اذاكر وقعدت طول الليل احضر، وطلعت اتكلمت. انا فاكر كويس الكلمه دي كانت عن اعتقد عن سيدنا ابي هريره، كانت كلمه عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. الشاهد في الكلام ايه، المشهد ده غير حياتي، بقى في نوع من انواع المسؤوليه في التعلم، انا بتعلم العلم وانا هقوله، مش بس ان انا هحتفظ بيه كده وابقى راجل بقى عندي علم كثير كده لا لا لا، انا هبلغه للناس. فدي نقطه مهمه جدا، ان كمان التعليم يرسخ التعلم ويثبته، وده اللي العلماء ذكروه في مسألة التقديم والتأخير، في مسألة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب الآية دي بقى بتصحح زي ما قلت لحضراتكم أي مفهوم مغلوط عن الأنبياء والصالحين عموما، هم قادة هداية ودعاء للحق، دعوتهم قائمة على كونوا ربانيين، ده هدف عظيم أصلا لازم كل واحد فينا يكون حاطه لنفسه، وده اللي قامت عليه دعوة الأنبياء، إن الناس تكون ربانيين مش تكون منسوبة الأشخاص. للأسف الشديد على فكرة، يعني الكلام مش بقى كمان عن الأنبياء بس، احنا النهاردة كتير من الناس بيتلصم عشان يبقى منسوب لشخص، عشان يبقى منتمي لشخص، عشان يبقى. من فترة كده كنت، انتوا عارفين خوارزميات الفيسبوك لما بتفتح حاجة بتجيب لك زيها كتير، فالواحد يعني كان زمان يعني، ولا زلت الواحد بيحب يشوف مثلا يعني لو في لعبة حلوة، لو في جون جميل كده، ففتحت الفيديو كده للاعب من اللاعبين مش هقول اسمه، فبدأ يجي لي كتير حاجات شبيهة باللعب ده، وبعدين بدأت أخش في الصفحات دي وأشوف. أنا بصراحة ذهلت، أنا فوجئت إن في ناس يكادوا يكونوا منتمين للشخص ده، كل كلامهم وصفحاتهم وكل ده عشان اللاعب اللي هو ربنا يكرمه، أنا ماليش دعوة بيه، أنا مش بتكلم عنه هو، أنا بتكلم عن هو إحنا لازم نكون منسوبين لشخص؟ لازم أكون تابع لشخص؟ طب ليه ما أكونش تابع للمعاني الكبرى؟ خلاص انا اتفرجت على لعبه حلوه الموضوع خلص، انما هل لازم اكون؟ طب ما بالك ان حتى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لم يرتضوا بذلك، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. انا بحس ان في ناس بتستنى تكون عباد لبشر، هو عايز يبقى عبد البشر، يبقى عبد لعيب كوره. برضه اتذكر مره شفت حد بيتكلم كده متخصص في مطرب معين، هو ده هو، يا ريته عسى عم يعرفه، لا هو متحدث باسمه من غير ما يعرفه، كل كلامه وكل محتواه انه بيتكلم عن اخبار المطرب ده، وهينزل شريط جي، ما عادش شريط بقى، شريط احنا قدام قوي، هينزل البوم بيسموه البوم دلوقتي، كان ايامنا اسمه شريط، وهيعمل ايه اغنيه كذا، ومين اللي هيلحنها، كل كلامه كل محتواه قائم على انه المطرب ده، وهكذا. تخيل الانبياء افضل الخلق لم يرتضوا بذلك، ما قالش لحد انتسب ليا، ولكن الانتساب لمين؟ ولكن كونوا ربانيين. الربانية دي مش لقب بتاخده كده، دي درجة إيمانية وعلمية وعملية تكتسب بإيه؟ تكتسب بفضل الله أولاً، ثم الطريق الذي رسمته الآية. قال إيه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، العلم والعمل، تدرس الكتاب وتعليمه، معادلة واضحة. ما ينفعش تكون رباني تكون جاهل بدينك، ولا يمكن تكون رباني وانت عالم بس ما بتعلمش، ما بتعلمش حتى على أي مستوى. مش زي ما اقول لك، مش شرط تكون بترتقي منبر عشان تكون عالم معلم، لكن في اطارك، في اصحابك، في قرايبك، في، انا فاكر لما اول ما بدات خالص كنت بجيب اصدقائي واقعد معاهم في، كنا مشتركين في نادي كده، واقعد معاهم اخر الليل خالص لما الدنيا تهدى، يلا بقى نتكلم عن ربنا شويه، يلا نتكلم عن القران شويه. من ليه؟ لان انت كل محيط حواليك تقدر تعمل فيه كده، مش لا ايامها طبعا ما كانش حد هيسمح لي اطلع منبر ولا الكلام ده، لكن مع ذلك ايه؟ بتحاول، ليه لا؟ ساعات كتير زي ما بقول لحضراتكم النقطة دي بتغير حياتك أصلا، بتحس بمسؤولية، تحس إن أنت منتمي لهذا الدين انتماء ال ال ال عايز أقول لفظ مناسب، عارف أنت اللي هو أنا مسؤول عن الدين ده، أنا عندي رسالة بحاول أديها، أنا عايز أوصل للناس حاجة، مش مجرد بس إن والله أداء واجب، الدين ده أداء واجب وخلاص، مش هي دي النقطة، وهي دي كلمة رباني. طيب تكمل بقى الآية اللي بعدها، بتوسع دايرة النفي بعد ما نفى ان النبي قد يامر بعباده نفسه، لا ابدا ما ينفعش، ما كان ربنا بياكد وينفي كمان حاجه تانية، ولا يامركم، ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، يعني مش بس مش هيقول لكم اعبدونا انا، لا كمان مش مستحيل انه يقول لكم تعبدوا ملك، ملائكه الكرام المقربين، لا برضو ما بعض المشركين عبدوا الملائكه، ولا النبيين، وأن تتخذوا الملائكة والنبيين، النبيين غيره كمان، لا، أربابا يعني آلهة وأنداد أو شركاء مع الله عز وجل. دعوة كل الأنبياء من أولهم لآخرهم هي توحيد الله، التوحيد الخالص لله، عشان كده بقول لكم الآيتين دول مهمين جدا، لأنهم يعني بيرسخوا المعنى ده. وبعدين يجي بقى الاستفهام الإنكار عشان يكمل بقى القطع تماما، مفيش حاجة خالص، مش ممكن. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كفر فين؟ إيه اللي جاب الكفر بقى؟ أنتوا هتكفروا الناس؟ والله ربنا اللي قال ان عبادة البشر كفر، اذا كان يعني يقول ايه كونوا عبادا لي، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، اللي هيتخذ الملائكة والنبيين او يقول عن نبي انه بيقول عباد النبي ده، عشان كده كان بعض العلماء في اسماء معينة يقول لك حاول تغيرها، لو اسمك مثلا عبد النبي قول عبد رب النبي عشان الآية دي، كونوا عبادا لي، لا انت عبد لله عز وجل، يقصد هنا عبوديه الشرع، العبوديه مش قصدي بقى العبيد اللي هو المملوك يعني، لا انا قصدي العبد، العبد لله سبحانه وتعالى. ف فعشان كده يجي السؤال هنا للإنكار الشديد. العلماء يقولوا بالإنكار والتعجيب، أيأمركم إزاي تفكروا كده؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني هو جاي يكلمكم تستسلموا لله عز وجل بالتوحيد والطاعة، يقول لكم لا اعبدوني عبادة غير الله؟ لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل، فما بالك بنبي مرسل يقول لك حاجة وبعدين يقول لك ناقضها؟ فالآية دي بتقطع الطريق على أي نوع من أنواع الغلو في الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة، أي غلو يوصل إلى درجة الشرك، أي تعظيم تعظيم والتوقير مهم جدا، لكن يصل إلى يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني، قال كده لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم بنفس اللفظ كده. فهذا هو الإسلام وهذه الفطرة وهذا هو دين التوحيد الخالص والانحراف والميل عن الشرك. الحنيفية هي الميل عن الشرك. طيب بعد ما ربنا نزه أنبيائه عن هذه الدعوة ويعني نفى ذلك تماما، بينقلنا بقى لمشهد الميثاق، مشهد كوني مهيب وعظيم وفريد في تاريخ البشرية، مشهد أخذ بالميثاق والعهود على مين؟ على خير البشر، على كل الأنبياء والمرسلين زي ما قلت لكم منذ لدن آدم عليه السلام وحتى المسيح عليه السلام. إيه الميثاق ده؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، هقول دلوقتي يعني إيه لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إيه الآية دي بقى؟ أول حاجة وإذ أخذ الله ميثاق النبي، حدث عظيم حصل في الماضي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أول ما ربنا قدر أنه يحدث هذا الحدث وهذا الموقف المهي. على فكرة في أكتر من ميثاق، زي مثلا ميثاق الفطرة أو عهد الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي بقى هنا الميثاق اللي بتاع الأنبياء، الأولاني كان ميثاق على كل البشر إن هم يعني إيه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اللي هي ميثاق العبودية لله عز وجل، وده الفطرة، فطرة الإنسان إنه يوحد ربنا. لكن هنا في ميثاق خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث الذي جمع الله فيه الأنبياء جميعا وأخذ عليهم الميثاق اللي هو العهد، العهد القوي المؤكد الموثق، أخذه على كل الأنبياء ونصه اللي فيها تركيب دقيق اختلف فيه المفسرون، لكن هقول لكم المعنى العام، لما آتيتكم من كتاب وحكمة. اللام في لما يقول لك لام موطئة للقسم، يعني كأن في قسم محذوف، كان مثلا إيه والله لئن آتيتكم، هنا يقصد هنا لما كأن مقام أو تقدير الكلام، لما آتيتكم يعني والله لئن آتيتكم، قصد هذا وما شرطية أو موصول. والمعنى باختصار مهما أعطيتكم يا معشر الأنبياء من وحي سماوي كتاب، لما أتيتكم من كتاب وحكمة اللي هو الفهم الصحيح والعلم النافع زي ما قلنا ووضع الأمور في نصابها، أو بعض العلماء قالوا حكمة المنصب النبوة نفسه، ما أتيتكم من الكتاب والنبوة ثم جاءكم رسول، أي زمن من أزمانكم من أزمانكم أو من بعد أزمانكم، ثم جاءكم رسول، جالكم رسول، وكلمة رسول هنا جت نكرة قال العلماء للتعظيم، ويكاد يكون إجماع بين المفسرين، ورد ذلك يعني نقله ابن عباس وتبعه ذلك ابن جرير الطبري وابن كثير وابن الجوزي وكلهم هتلاقون كده إيه أن المقصود هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم رسول، الرسول هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا بيقول لو أنا خدت عليكم الميثاق هذا إن جالكم رسول صفته إيه؟ مصدق لما معكم، مش بيجي ينكر اللي انتوا أنزلتوه، لا بيجي بتعاليم ورسالة تصدق وتؤكد على أصول الحق التي هي موجودة معكم في كتبكم وفي رسالاتكم، لا هينقضها ولا هيكذب أصولها. ويجي بقى جواب القسم أو جواب الشرط اللي هو قلب الميثاق بقى إيه؟ إيه الميثاق بقى؟ إيه الميثاق اللي ربنا خده عليهم؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. هنا اللام بقى قالوا هنا لام القسم والنون نون التوكيد الثقيلة، يعني قسم مؤكد ومشدد عليهم مرتين، الأول لما آتيتكم وبعدين لتؤمنن، لازم تؤمنوا بيه إيمان كامل ولازم تنصروه وتساعدوه وتكونوا من أعوانه لو أدركتم زمانه لو بعث فيكم. ميثاق عظيم من أهم مواثيق القرآن على كل الأنبياء بالإيمان والنصرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل كثير بقى من العلماء يعني شبه إجماعات على هذا، أو جمهور العلماء على هذا، أن هذا الميثاق أخذ عليهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به إن أدركوه، ويأمروا أتباعهم، ودي نقطة مهمة بقى، يأمروا أتباعهم بذلك، لو جالكم الرسول اللي صفته كذا وكذا وكذا، وده بيأكد عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد العهد ده يأكد تاني، خدت بالك كم مرة لام وتوكيد وقسم، وبعدين بعد ما عرض عليهم الميثاق وبعد ما قال لهم لا تؤمنون به ولا تنصرون، يقوم ياخد منهم تاني مرة الإقرار الصريح، قال أأقررتم، ربنا اللي بيقول لهم، وأخذتم على ذلكم إصري، أقررتم يعني قبلتم واعترفتم والتزمتم بهذا الميثاق، وأخذتم على ذلكم إصري، الإصر اللي هو العهد الثقيل الغليظ اللي فيه إلزام ومسؤولية كبيرة، قبلتم تحمل هذه المسؤولية؟ فكان جواب الأنبياء بالإجماع بدون تردد، قالوا أقررنا. عايزك تحسها كده كأنهم كلهم بيقولوا بصوت واحد، أقررنا يا رب، إجماع كامل، أقروا والتزموا بهذا الميثاق. ثم يأتي بعد ذلك، أنا عايزك تتأمل الآية فيها كم مرة تأكيد وإشهاد، كل ده يحسسك قد إيه مقام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده ربنا يختم هذه الآية، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، يعني يا معشر الأنبياء اشهدوا على أنفسكم بهذا الإقرار وعلى أممكم، وليشهد بعضكم على بعض، وأنا سبحانه وتعالى وأنا معكم من الشاهدين، والله خير الشاهدين. يعني ربنا شاهد على هذا الميثاق التاريخي العظيم، الإنسان كده يقف قدام عظمة هذا الميقات ويحس كده بارتباط كده قافلة النبوة كلهم من أولهم لآخرهم كده رباط واحد متين، ويجعل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي المحطة الأخيرة والمصب النهائي ومحطة الوصول بقى للقافلة العظيمة دي، وكأن كل نبي بيبشر باللي بعده، وكل رسالة كانت بتمهد لهذه الرسالة الخاتمة الكاملة الشاملة، رسالة الإسلام التي جاءت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آية تبين يعني ما يغيب عن البعض من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، قدر نبينا عظيم أخواننا، مكانة ما فيش زيها. تخيلوا كل الأنبياء بكل عظمتهم بمكانتهم بكل ما نحبه فيهم، كل واحد بيحب حاجة في نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الأنبياء الواحد كده لما يقرأ في سيرتهم كده كلهم مجموعين، وربنا ياخد عليهم العهد إن هم يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروه لو ظهر في زمانهم، تشريف ما بعده تشريف، ومحبة لا تضاهيها محبة، ينبغي أن تنعكس على قلبك وأنت تقرأ مثل هذه الآيات، تنعكس على قلبك هذه المحبة، تحب النبي أكثر من نفسك وأهلك ومالك والناس أجمعين، وتعظمه وتوقره وتعظم سنته وتوقر حديثه وتقتدي به في كل ما استطعت من صغير وكبير، اتباع دقيق، تقدمش أي كلام على كلامه، وتنصر إذا كان الأنبياء ربنا بياخد ميثاقهم إن هم ينصروه، طب وأتباعه بقى، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هيعملوا إيه؟ نصر لدينه وسنته بالدعوة إليه بالعمل دي بالدفاع عنه ضد أي شبهة وإساءة وتحريف، كل ده يحسسك إن دي هي دي وحدة رسالات السماء. الآية دي بتأكد لنا تاني إن رسالات السماء كلها مصدرها واحد الله عز وجل، وإن هو اللي ختم بهذا النبي العظيم، ومسؤولياتنا كأمة خاتم النبيين، إذا كان الأنبياء الكرام أخذ عليهم الميثاق بنصرة النبي، إحنا كأمته بقى ربنا شرفنا إن إحنا نكون من أتباعه، مسؤوليتنا عظيمة، وفي نصرة هذا الدين أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، اتقالت للأنبياء، وحاول أنت تحسها كده، إنك أنت يا ترى أنت بتعمل كده، لا تؤمنن به ولا تنصرن، تنصر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا كده ما يعني تدبرة لطيفة كده، قالك إذا كان ميثاق أخذه الله على أنبيائه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروا، فكيف بمن لم يؤمن من أممه؟ يعني إذا كان ده حق هذا النبي على الأنبياء، فما بالك على بحقه مع البشر العاديين اللي بعد كده يعني كفروا بيه أو أنكروا نبوته، والله المستعان. طيب تيجي بقى الآيات اللي بعدها، هذا الميثاق إذا لم يعني يمتثل إليه البعض، طبعا مش الأنبياء، الأنبياء خلاص، لكن من لم يمتثل لهذا الميثاق الجلل، عاقبة من يتولى ويعرض عن هذا الميثاق من أتباع هؤلاء الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. طب نعمل ايه؟ قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. معلش انا قلت الاربع ايات دول مع بعض عشان مرتبطين. تبدا كده من الاول، فمن تولى بعد ذلك، الفاء هنا للترتيب والتعقيد، من تولى بعد هذا الميثاق. أعرض، تولى يعني أعرض ورفض واستكبر، بعد إيه؟ بعد هذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء، وبعد مجيء هذا الرسول الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، بعد ما يتولوا ده. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أولئك اسم إشارة للبعيد في معنى التحقير، وأولئك هم ضمير فصل التأكيد والحصر، هم دول الفاسقون، الفسق هو التفلت، هؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله. اللي يقول لك فسقت التمرة عن قشرتها، التمر الرطب لما تضغط القشرة كده فيطلع، هو ده الفسق التفلت. وده بيبين لك الآية دي خطورة التولي عن الحق، لما الحق يجي لك واضح وبين تتولى. ثم يأتي هذا السؤال، أفغير دين الله يبغون؟ استفهام إنكاري توبيخي. بعد كل ده، هل يعني بعد كل الآيات اللي سبقت في آل عمران وبعد كل هذه المناظرة الطويلة، أفغير دين الله يبغون؟ عايز يطلب دين تاني؟ ودين الله عز وجل هو الإسلام بمعناه العام، الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة، وبمعناه الخاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. قال لك هنا استدعاء لكل المخلوقات، تطلبوا دين غير دين ربنا، وكل من في السماوات ومن في الأرض أسلم، يعني خضع واستسلم وانقاد طوعا زي الملائكة والأنبياء والمؤمنين من البشر. وكرها قال لك زي الكفار والمنافقين اللي هم أسلموا، يقصد هنا الخضوع لسنن الله الكونية زي المرض والموت والرزق والحياة والإماتة، دول مقهورين تحت سلطة الله عز وجل وقدرته، حتى لو رفضوا الإسلام الاختياري التشريعي. وبعض العلماء قالوا، أعتقد ابن الجوزي اللي قال الكلام ده، أن يذكر أن من معاني إسلام الكاره هو انقياده بما لا يقدر على الامتناع منه، يقصد هنا مستسلم لما لا يستطيع أن يمتنع منه زي الموت والمرض والفقر، الكون كله في النهاية مستسلم لله طوعا وكرها وإليه يرجعون. المصير النهائي للجميع طائع وكاره، مؤمن وكافر، هو الرجوع إلى الله عز وجل بهذه الطريقة. الكون كله مستسلم لله. تأمل كده في الكون حواليك، في حركة الشمس والقمر والنجوم، في نمو النباتات، في جريان الأنهار، في كل قوانين الطبيعة، كل ده مستسلم لله، منقاد لأمر الله، ماشي على النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه له. إزاي أنت بقى في مشكلة في الصوت يا جماعة؟ طيب أغير الشبكة لحظة، شبكة حد بس يبلغني في التعليقات رجع البث ولا لأ، حد يقول لي يا جماعة في التعليقات البث عاد. طيب أنا غيرت الشبكة لسه ما فيش صورة كده تمام. طيب تمام، حد كان يقدر يقول لي انا واقف فين عشان بقى ممكن نعيد الجزء اللي ما اتقالش. انا بالنسبة لي انا كنت بتكلم لحد ما يعني قال وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. طيب ندخل على الآية 84. فربنا بيقول لهم بعد هذا قل آمنا بالله، يعني خلاص الناس اللي ابتغوا غير الاسلام دينا او تولوا هذا، ربنا بيقول لهم بقى المطلوب انك انت بتقول لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين انهم يعلنوا هذه العقيدة الصريحة الصحيحة الشاملة، اللي هي عكس هذه العقيدة التي تنتقي فتؤمن ببعض وتكفر ببعض. لا، قل آمنا بالله، اول حاجة الايمان بالله، وما انزل علينا يعني القرآن الكريم، وما انزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، صحف إبراهيم بقى، الوحي الذي نزل على هؤلاء الأنبياء أيا كان اسم بقى الكتاب اللي موجود، والأسباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. وأنا عارف أن بعض العلماء يعني ذكروا أن الأسباط نزلت عليهم النبوة اللي هم أخوات سيدنا يوسف، ودي ممكن تبقى مفاجأة للبعض، أن كثير من العلماء بيروا أن هم أنبياء بسبب مثل هذه الآيات، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فضم الأسباط إلى ذكر الأنبياء، فلذلك كثير من العلماء يروا ان هم نزلت عليهم نبوه بعد توبه الله عز وجل عليهم مما فعلوا مع يوسف. فهم اولاد يعقوب اللي هم بدايه بني اسرائيل، ان هم كان انبياء او كان فيهم انبياء على خلاف بين اهل العلم، هل كانوا كلهم انبياء ولا كان فيهم انبياء مثلا سيدنا يوسف واخوه، وهل في حد تاني ولا لا. ايا كان ربنا بيقول انك تؤمنوا بهذا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم التوراة والإنجيل وكل ما أوتيه الأنبياء من وحي وهداية من عند الله لا نفرق بين أحد منهم. إحنا بقى كمسلمين زي ما كنا بنتكلم في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هنا بتتكرر تاني، لا نفرق بين أحد منهم. إحنا كمسلمين بنؤمن بكل رسل الله من أولهم لآخرهم، لا نفرق بينهم، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كلهم إخوة وكلهم دينهم واحد في الأصل وهو الاستسلام لله عز وجل. عشان كده تختم الآية ونحن له مسلمون. بعد الإيمان الشامل ده بنعلن استسلامنا الكامل لله وحده وانقيادنا لأمره وإخلاصنا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ودي خلاصة الدين كله، عظمة الإسلام وشموله في هذه الآية، جمال الإسلام في الإيمان بكل الأنبياء، احترامهم جميعا، توقيرهم. ونحن كمسلمون لابد ان نفعل ذلك. اوعى اوعى تقلل احترام حد من الانبياء. حتى كان بعض اللي كان في بعض الازمان كده كان في يعني وعاظ مثلا يحب يثني على النبي عليه الصلاه والسلام فيضعه في مقارنه مع غيره من الانبياء. لا لا، دي الطريقه دي مش صح. النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، نهى ان انت تقول ان النبي محمد بيفعل كذا والانبياء وتقعد تفاضل. لا تفاضلوا بين انبياء الله، انما ايه؟ لا نفرق بين احد منهم. الانبياء بيتفاوتوا في المكانه، طبعا في مكانه عظيمه، سيد الخلق، سيد ولد ادم كما قال عن نفسه انا سيد ولد ادم ولا فخر، لكن انت ما تقعدش تفاضل، انت تعمل كده، انت تقول ايه؟ ولا لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. عشان كده كان في مرة أحد الناس بيناظر أحد غير المسلمين يعني، فبيقول له غير المسلم ده بيقول له أنتوا مش بتؤمنوا بالمسيح عليه السلام. فرد عليه قال له لا بالعكس، احنا بنؤمن بالمسيح عليه السلام إيمانا صحيحا، نؤمن به كنبي ورسول وكلمة، ما هو فضلنا بعضهم على بعض، الله فضلهم بعض، فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن احنا ما نعملش كده، يعني احنا منهيين عن ذلك. وضحت الفرق؟ احنا لا نقول فلان افضل من فلان، ممكن نقول الحديث، ممكن نقول حديث النبي انا سيد ولد ادم ولا فخر، لكن انك انت تفاضل. اذكر كم مره كنت في خطبه، مش انا كنت خطيب، كنت بسمع الخطيب يعني وكده، فكان يقول اذا كان الله قد الان الحديد لداود فقد الان القلوب لمحمد صلى الله عليه وسلم، واذا كان قد مش عارف اجرى الريح لسليمان فقد اجرى القلوب. يعني دي طريقه فيها تكلف وفيها، هو خلاص كل نبي له معجزه له ايه، مفيش مشكله، يعني انت مش مضطر ان انت تقعد. مقام النبي عليه الصلاه والسلام لا ينتظر منك هذه المقارنات اصلا، دي مش الطريقه اللي النبي عليه الصلاه والسلام ارتضاها. طيب تمام، جزاكم الله خير. الراجل اللي بحكي لكم عليه ده في المناظره فبيقول له لا احنا بنؤمن بالمسيح عليه السلام، بس بنؤمن به كما اراد لنا الله عز وجل ان نؤمن به، رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا ما نؤمن به ونعظمه، نعظمه لأن احنا ما بننزلوش في منزلة ليست له، يعني لا نقول عنه إله أو ابن إله، وده هو لم يقله عن نفسه ولا ربنا سبحانه وتعالى زي ما لسه قايلين الآية، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فلازم يكون عندك هذا الاعتزاز، ايوه احنا بنؤمن بالمسيح وبنؤمن بسيدنا موسى عليه السلام ونحن اولى به، لان احنا بنؤمن به كما ينبغي ان يكون الايمان. ثم تاتي القواعد النهائيه او القاعده النهائيه، اختم بها النهارده لان طولت عليكم. انا كنت ناوي اكمل لحد الايه 92 بس خلاص هنقف عند الايه 85. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، قاعده قطعيه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا، يبتغي يعني يطلب ويختار ويتخذ، غير الإسلام أي دين تاني غير الدين الذي هو الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده والذي هو بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه، لن للنفي المؤكد في المستقبل، يعني الله عز وجل لا يتقبل أي دين آخر بعد الإسلام. وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام وضح ده بشكل واضح جدا، لا يسمع به من أي أهل الملل، ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار. فربنا بيقول وهو في الآخرة من الخاسرين، مصيره في الآخرة يكون الخسران. هذه الآية واضحة وصريحة وحاسمة أن النجاة في الآخرة والفوز برضا الله عز وجل لا يكون إلا باتباع الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها آية تبين نسخ جميع الشرائع السابقة، وضوح الحق في مسألة الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دين، مفيش بقى مجال للشك أو المجاملة على حساب الحق. هي الآية واضحة، النجاة في الآخرة مرتبطة بالإسلام. ده مش معناه ان انت تعادي، انا مش بقول الكلام ده عشان يحصل الكلام اللي انتوا فاهمينه، لا، بس هو الايه اهي، الاسلام يامرنا بالعدل والبر والقسط مع كل الناس حتى، بس انت وقعت معتقدك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، لازم تعتقد هذا، لان هذا هو القران، وهذا هو ما ينبغي ان نفهمه من خلال هذه الايه. طيب الايه اللي بعد كده يعني متصلة شوية في بعضها، فيعني لو بدأت فيها لازم أخلصها كلها، فهنطول جدا، هكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، على أمل ووعد بإذن الله بلقاء في موعدنا القادم إن شاء الله يوم الأحد، نكمل هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها نافعة، مجالس تدبر القرآن وتدبر سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.